ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن يده سبحانه فوق أيديهم وقدرته آجدة بنواصيهم وحكمه العادل نافذ فيهم والسيد الخالق العزيز لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله إمام المجاهدين وقائد الغر المحجرين وأول فاتح لجنات رب العالمين. اللهم صل على نبينا محمد في الأولين وصل عليه في الآخرين وصل عليه في كل وقت وحين. ثم أما بعد، ففي هذا اليوم المعظم المبارك الذي يتحدث فيه الخطباء على في قصة نبي الله إبراهيم عليه السلام، ذلك النبي الخليل الذي اتخذه الله عز وجل خليلا فقال في كتابه: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وذكر الله عز وجل الكثير من صفاته، وأشهر ما جاء من صفاته أنه استسلم بقلبه استسلاما تاما لله رب العالمين، فتبعت قلبه الجوارح واستسلمت لله رب العالمين. تقرأ في قصة نبي الله إبراهيم مع أبيه، مع قومه، مع ابنه، مع نمرود، تقرأ وتتجول مع نبي الله إبراهيم من مكان إلى مكان، تجد أنه حتى عندما دخل مصر كان مستسلما لله استسلاما تاما، وهذا الاستسلام لم يكن ضعفا بل كان قوة لإبراهيم عليه السلام. فقال الله إن إبراهيم كان أمة، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فما كانت قصص إبراهيم عليه السلام تتلى علينا لنسمعها وفقط، بل كما قال رب العالمين: وقل لن نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فيسمع الإنسان ويقرأ قصة نبي الله إبراهيم فلا بد له أن يقف مع هذه القصة، لا بد له أن يقف مع الآيات التي جاء فيها ذكر إبراهيم عليه السلام. فهو نبي ليس كسائر الأنبياء، امتلأ قلبه عبودية لله فلم يبق في قلبه عبودية لغيره، لا بالقليل ولا بالصغير ولا بالنقير ولا بالكثير. جاء ربه بقلب سليم، قال للناس: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لأن إبراهيم كان قلبه سليما أخبر الله عز وجل عنه بسلام بقلبه، فكان عاملا بما يدعو إليه. قال الله عز وجل: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم، سلم من الشرك، سلم من الأحقاد، سلم من الضغائن، سلم لله رب العالمين، وهذا هو القلب الذي يفوز في الدنيا والآخرة. يذهب إلى سريره لينام ومن في قلبه حقد ولا حسد ولا غل لأحد من المسلمين. في سورة الحشر قسم الله المؤمنين إلى ثلاثة، قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، ثم تحدث عن الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ثم ذكر القسم الثالث الذين نرجو أن نلحق بهم فلم نستطع أن نكون من المهاجرين ولم نكن من الأنصار، لكن نستطيع أن نكون من القسم الثالث الذين قال الله فيهم والذين جاءوا من بعدهم. وانظر إلى دعائهم، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، يدعون لأناس ما علموا عنهم شيئا، ما رأوا وما سمعوا وما علموا عنهم لا قليلا ولا كثيرا، إلا أنه جمع بين قلوبهم وقلوب أولئك الإيمان. قالوا ربنا اغفر لنا ولإخواننا. انظر إلى هذه المنزلة، أن تنزل واحدا من المسلمين سبقا ما علمته وما رأيته وما سمعته تنزله منزلة الأخوة. هو أخوك المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ولو قطع عينيك. ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ثم قالوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، سلمت قلوبهم من الغل، كانت فيهم صدق من صفات أهل الجنة. وانظر إلى ربنا فهو يتكلم عن أهل الجنة ويقول ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سر متقابلين لا يمسهم فيها نصب ولا هم منها يخرجون. نسأل الله أن يجعلنا منهم. هنا يقول عبد ابراهيم اذ جاء ربه بقلب سليم، تنظر الى خطابه مع ابيه غايه في الادب مع ان اباه كان كافرا، لكن انظر الى اسلوبه وهو يحدث اباه قائلا يا ابتي يا ابتي يا ابتي يا ابتي، حتى انه قال استغفرك، قال سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان بي خفيا، كان حريصا كل الحرص على ابيه بل وعلى قومه الذين نصبوه العداء. قال يا ابت اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. اذ قال لابيه وقومه ما تعبدون، قال نعبد اصناما فنظل لها عاكفين، بعد ان اقام عليهم الحجه بالكلام وبالفعل وبالدليل أقام عليهم الحجة بالنظر، قال لم يسمعونكم إذ تدعون أو يدفعونكم أو يضرون، وأقام عليهم الحجة بالعين فجعل أصنامهم جزادا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أقام عليهم الحجة الشمس والقمر والجواد، قال أنا ربي، يناظر قومه بذلك، ثم قال لا أحب المبتلين، ثم قال الذي لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، تدرج معهم شيئا فشيئا فشيئا، ثم لما أقام عليهم الحجج وأقام عليهم الدلائل انظر إليه وهو يتحدث مع ربه، قال فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وبمجرد أن قال هذه الكلمة نزل الاستسلام على قلبه الذي لا تمه في حياته، قدم ماله للضيفان وقدم ولده للقربان وقدم جسده للنيران إذ قال له ربه أسلم قال أسلم قال الله عنه عن ولده فلما أسلم وتنه للجبين لما قال رب العالمين يا استشعر حلم الله عنه واستشعر هداية الله له واستشعر كرم الله سبحانه وتعالى قال الذي خلقه فهو يبديه وكل واحد منا لابد له ان يقف مع نفسه يتحدث مع ربه جل في علاه يقول يا رب ويثني على الله بما يفتح الله عليه لا يبدا الواحد منا في دعائه قائلا يا رب اكرمني واغفر لي واهدني واشفني وارزقني وكذا وكذا وكذا مهد لنفسك بين يدي الله سبحانه وتعالى قال فإن المعزول لي إلى رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يكرمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني إذا عددت أنت في نفسك نعم الله عليك علمت قدر الله عز وجل وقدرت الله حق قدره ورأيت من نفسك التقصير الذي يحملك على زيادة في عبادة وزيادة في إيمان لما عدد هذه الدعوات لجأ إلى الله لما أثنى على الله بعد أن أثنى عليه قال رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين وهذا من التواضع ذكر الخليل يقول وألحقني بالصالحين فمن هم الصالحون إذا إنه لا شك واحد من هؤلاء الصالحين لكنه يتواضع بين يدي ربه ومولاه وهو مستسلم له يقول وألحقني بالصالحين نسأل الله سبحانه وتعالى ان يدخلنا في عباده الصالحين اقول قولي هذا واستغفر الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد فهذا نبي كريم ونحن ننظر في مشاعر الحج ومناظر الحجاج نسأل الله أن يرزقنا حجا قريبا ننظر إلى إبراهيم عليه السلام الله يقوله قائلا وهذه الناس بالحج يأتوك رجالا ويخرج إبراهيم في مال في أرض صحراء لا زرع فيها ولا ماء إبراهيم عليه السلام لاستسلامه لله رب العالمين يترك زوجته ورضيعها في هذا الصحراء ثم ينطلق إلى ربه جل في علاه ينطلق حيث أمره لمن تتركنا إبراهيم ويسقط إبراهيم عليه السلام ثم بعد ذلك يأتي سعي بين الصفا والمروة لتذكر هذا المشهد مشهد إبراهيم عليه السلام ومشهد زوجته ومشهد زوجته ومشهد رضيعه عليهما السلام تنظر في إبراهيم وفي قصص إبراهيم عليه السلام وهو ينادي ويقول يا رب فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم لم يقل اجعل الناس تهوي إليهم بل قال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وأنت تنظر في قلوب العباد والناس يشتاقون أن يزوروا بيت الله الحرام تطير الأفئدة قبل الأجساد إلى هناك فاجعل أفئدة من الناس فقال اجعل أفئدة الناس تهوي إليهم تهوى هذا المكان كل أحد لكنه قال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون فتوالى قصص إبراهيم عليه السلام ومع كل قصة ينبغي لواحد منا وهو يقرأ كتاب ربه أن يقف مع هذه الآيات، أن يتدبر هذه الآيات، أن يتأملها، أن يستخرج منها الفوائد، أن يستنبط منها عبرا، لا أن يسمع فقط، بل لابد للإنسان أن يتدبر وأن يتأمل، أن يقرأ في تفسير الآيات، أن يسمع في معناها، أن يتدبرها، وإذا لم يتدبرها كان من جملة من عاد الله عز وجل عليه، فقد أنزل الله عز وجل القرآن في المقام الأول ليتدبر الناس. قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. احذر إذا منحت التدبر في آيات الله سبحانه وتعالى، فالله قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أم وضع الله عز وجل على قلوبهم أقفالا وختم عليها وطبع عليها فحين بيننا وبين تدبر آياته هذا القرآن الذي إذا نزل على جبل تصدع، فكيف إذا نزل على قلب المؤمن؟ فلم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. طول الأمد يقسى القلب، بعدك عن القرآن يقسى القلب، بعدك عن آيات الله وعن تدبر كلامه يقسى قلبك. يقول الله عز وجل عن الكتاب فطال عليهم الأمل فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ثم قال اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. يقول ابن كثير رحمه الله اعلموا أن الله يحيي قلوب العباد بعد الموت. هذه القلوب تموت لكنها تحيا بذكر الله سبحانه. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به الناس كمثله في الظلمات ليس بخارج منها بالطبع لا يستوون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ألبسنا به الخير وأسكننا به الظلم وادفع به عنا المحن واجعلنا به عند البلاء من الصابرين وعند النعماء من الشاكرين ولا تجعلنا ممن استهواته الشياطين فصدته في الدنيا عن الدين فاصبر عن النادمين. اللهم اغفر ذنوبنا اجمعين، اللهم اغفر ذنوبنا وارحم موتانا واشف مرضانا ورد غائبنا واحفظ مستهجرنا واهدي ابناءنا وتولنا فيمن توليت ايها الاخوه الكرام اليوم ويوم الجمعه. فاكثرنا الصلاه والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم واحرصوا على قراءه سوره الكهف بين انكم بين الجمعتين واخيرا اذكركم بساعه الاجابه في الدعاء ساعه تبدا بفعل العصر لا يوقفها عبد المسلمين صلى الله عليه وسلم.